الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن بكير بن وهب قال: قال لي أنس: أحدثك حديثًا ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على قام على باب البيت ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش إن لي عليكم حقا ولهم عليكم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه أحمد بإسناد جيد، واللفظ له أبو يعلى والطبراني. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فأنس يقول لبكير: أحدثكم حديثا ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، يعني الذين يؤمرون من كانوا من قريش، ولا يؤمر أحد، والقرشي موجود، فالقرشي إن كان أهلا للإمامة فهو الأحق بها. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، فهم أولى بالإمامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن لي عليكم حقا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم له على الأمة حقوق من طاعته واتباعه وتوقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام. قال: ولهم عليكم حقا مثل ذلك، يعني لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام له على الأمة حق، ذكر بأن هذا الإمام إن ولي عليهم فإن له أيضا حقوقا عليهم. بل انظر، قال صلى الله عليه وسلم تعظيما لحقه على رعيته، قال: ولهم عليكم حقا مثل ذلك. ولهم عليهم حقا مثل ذلك، يعني مثل حقه هو عليه الصلاة والسلام. قال: ما إن استرحموا رحموا، يعني يكون لهم ذلك، ما إن استرحموا، إن طلبت منهم الرحمة ممن ولي عليكم فتجدون منهم الرحمة. قال: إن استرحموا رحموا. قال: وإن عاهدوا وفوا، وعاهدوا إذا طلب منهم العهد، فلا تجدون منهم إلا الوفاء. قال: وإن حكموا عدلوا، إن حكموا بينكم عدلوا، وهذا من حق الرعية عليهم، وأهم ما ينبغي أن يحرص عليه من ولي على الناس، فإن الواجب عليه أن يحكم بينهم بالعدل، والحكم الذي يكون بالعدل إنما هو حكم شريعة ربنا سبحانه وتعالى، فمن حكم بشريعة ربنا فقد عدل، فإذا حكموا عدلوا هذا من أهم ما يحرص عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني لو حصل منهم الجور، وحصل منهم الغدر، ولم تجدوا منهم الوفاء بالعهد، ولم تجدوا منهم الحكم بالعدل، إنما وجدتم الظلم والجور، فمن ولي على الناس وحصل منه ذلك، أي حصل منه الظلم والجور وعدم العدل والغدر وعدم الوفاء بالعهد، قال عليه الصلاة والسلام: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا ما يدل على خطورة هذا الأمر. قال: وعن سيار بن سلامة أبي المنهال قال: دخلت على مع أبي على أبي برزة، وإن في أذني لقرطين وأنا غلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش ثلاثا، ما فعلوا ثلاثا: ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، وعاهدوا فوفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش ثلاثا، قال: ما فعلوا ثلاثا، يعني إن فعلوا هاتي الثلاث فهم أحق بها، يعني لذلك أن الإمام يكون من قريش إن كان أهلا لتلك الإمامة. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش، وأخذ بعضادتي الباب فقال: هل في البيت إلا قرشي؟ قال: فقيل: يا رسول الله، غير فلان ابن أختنا. فقال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: إن هذا الأمر في قريش، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسطوا أقسطوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرف ولا عدل. رواه أحمد والبزار والطبراني. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فيه نفر من قريش، وأخذ بعضادتي الباب، يعني عند الباب وضع صلى الله عليه وسلم يديه على العضادتين، على خشبتي الباب، على اليمين وعلى اليسار. ثم قال: هل في البيت إلا قرشي؟ فقالوا: يا رسول الله غير فلان ابن أختي. نعم، يعني من كل من في البيت، النفر الذين في البيت كلهم من قريش. قالوا إلا فلان ابن أختنا. فقال صلى الله عليه وسلم ابن أختي القوم منهم. ثم قال إن هذا الأمر في قريش، يعني خلافة في قريش. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى في من يولى، وعزم الأنصار على مبايعة سعد بن عبادة. الأنصار عزموا على مبايعة سعد بن عبادة، فذكرهم أبو بكر الصديق بهذا الحديث وروى لهم هذا الحديث أن الأئمة من قريش، فتوقفوا لأنه ليس قرشيا، فتوقفوا عن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا. يعني وهذا من العدل، إذا قسموا شيئا لم تكن عندهم محاباة، يعطي القريب ولا يعطي غيره، ويعطي الصديق ولا يعطي غيره، ويعطي من يعرف ولا يعطي من يعرف، لا، ما دام هو على الرعية كلها، فإذا قسم فالواجب عليه أن يقسط وأن يعدل. قال فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وهذه والله عظيمة، لعليهم لعنة الله، طرد من رحمة الله عز وجل، والملائكة والناس أجمعين ملعونون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل منهم صرف ولا عدل، ومما ذكر في قوله لا يقبل منهم صرف ولا عدل، لا تقبل منهم، لا يقبل الله منهم نفلا ولا فرضا، لا يقبل منهم فرضا نفلا ولا فرضا، أو لا يقبل منهم سبحانه وتعالى توبة ولا فداء. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع. رواه الطبراني. لا تقدس أمة، الذي يقدسها ويطهرها والله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأمة لا تقدس، لا يطهرهم الله سبحانه وتعالى من الإثم ومن الدنس. قال لا يقضى فيها بالحق، يعني متى هذه الأمة لا يطهرها الله من الدنس والإثم؟ هذه الأمة لا تقدس متى؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يقضى فيها بالحق. إذا كانت هذه الأمة لا يقضى فيها بالحق، يقضى فيها بالجور بالظلم، لا يحكم فيها بشريعة الله سبحانه وتعالى، فهذه أمة لا يطهرها الله من الدنس ومن الإثم. قال عليه الصلاة والسلام ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع، يعني تجد الضعيف ما يأخذ حقه، وإن أخذه فإنه يأخذه بصعوبة، وهذا يدل على أن في الأمة خللا عظيما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بأنها أمة لا تقدس ما دام لا يحكم فيها بالحق، والضعيف ما يأخذ حقه بسهولة وربما لا يأخذه، فإن هذه أمة لا يطهرها الله جل وعلا من الإثم والدنس. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.